أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى الكلام على الأسماء الحسنى لله تعالى وعلى شرحها الذي هو أساس هذه الدروس، والتعقيب السريع فقط الذي نود أن نشير إليه، وهو أنه بعد هذه المناسك، يعني بعد أيام البر التي ذكرنا، وأتت أيام الجائزة التالية، الجائزة الكبرى، وهي يوم الحج الأكبر بالمغفرة والرضوان والعتق من النار، كما قال الرب سبحانه وتعالى في حديث المباهاة: أفيضوا عبادي مغفورا لكم. وكذلك من لم يحضر الموسم، يعني من لم يكتب له الحج، فإن قضى أيامه في أعمال البر التي أشرنا إليها فإنه يأتي عليه عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة فإنه يضمن على الله تعالى أن يغفر له العام الذي قبله والعام الذي بعده، فيصبح الناس كما أشرنا معيدين، يعني مسرورين بمغفرة الله تعالى ورحمته، مسرورين بما منحهم سبحانه وتعالى من العتق من النار ومن مجازاتهم بالمغفرة، فيتقربون إلى الله تعالى بأنواع القرب والهدايا، فيذبحون قرابينهم وهداياهم شكرا لله تعالى على هذه النعمة. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، أن بعد الإفاضة من المناسك، بعد انتهاء أيام البر هذه التي ذكرنا، فإن ظهور آثار المغفرة على الناس يظهر في أمر قد أمرهم الله تعالى به، وهو قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. فوظيفة الناس إذن بعد هذه الأيام، من أيام الرحمة ومن أيام البر ومن أيام المغفرة ومن أيام العمل الصالح التي هي أفضل أيام الدنيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر على الناس آثار هذه الرحمة وآثار هذه البركة وآثار هذا البر بشدة ذكرهم لله تعالى. إنهم حينئذ يذكرون الله تعالى ويظهر عليهم ذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. أشد الذكر يظهر عليهم، وشدة الذكر دليل على أن الله تعالى قد وفقهم، وأن الله قد قبل عبادتهم، وأن الله قد قربهم إليه سبحانه وتعالى، لأن ذلك مصداق قوله جل وعلا: أذكروني أذكركم. ولا يذكرون الله تعالى إلا أن يذكرهم سبحانه وتعالى فيعينهم ذلك، فيعينهم ذلك على ذكر الله تعالى، ويحملهم ذلك على ذكره جل وعلا. لا يذكرونه إلا أن يوفقهم للذكر، كما ذكرنا أنهم لا يتوبون إليه إلا أن يوفقهم للتوبة وبقية الأعمال الصالحة، وهكذا. لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك موضوع الخطبة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فإذا أتت هذه الأيام ازداد الذكر وازداد شدة اللهج بذكر الله تعالى، وتواطأ ذكر القلب مع ذكر اللسان ليظهر محبة الله تعالى، لأن الذكر دليل المحبة كما أشرنا في هذه المعاني التي ينبغي على كل أحد ألا يخلو منها. وأشرنا كذلك أن المرأة إذا سمع شيئا من هذا العلم، من تلك الموعظة، من هذه المسائل، لا بد وأن يحقق نفسه بها في ذات اللحظة. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر أكثر من ذكر الله تعالى، علم أنه صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه كمجلسنا هذا يعدون له صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة، دل ذلك على أن المؤمنين ينبغي أن يعودوا أنفسهم ذلك وأن يجاهدوا أنفسهم عليها حتى يخرجوا من هذه الغفلة، فتكون كل مجالسهم وكل جلساتهم وكذلك ذهابهم ومجيئهم ومذاكرتهم وأعمالهم كما شرحنا في الخطبة كلها على الذكر، على ذكر الله تعالى، لا تخلو من ذلك بتة. الناس بقى تذكر ربنا احنا عملنا عشان ايه؟ هذه إذن هذه مقدمة سريعة. نعود إلى ما ذكرنا به من قبل، أن موعدنا اليوم هذا الدرس يعني هذه الليلة مع اسمه سبحانه وتعالى المشرف، مع اسمه الودود. وذكرنا ونذكر أنه ينبغي على طلبة العلم ألا يخلوا أنفسهم من كتابة العلم، مش جايين يتفرجوا على اللي بيقول ده مش علم. أنا باجي بعد كده أسأل الناس على اللي سمعوه، أبو السلام محدش بيعرف يجاوب حاجة، لا ده علم ولا ده أي حاجة يعني. وهذه مسألة خطيرة إذا ذكرنا شيئا مشابها لها، وهي أن المرء في أمور الدنيا يهتم لمسألة الدنيا، يعني لو وراه محاضرة أو لو وراءه درس من دروس الدنيا يكتبه ويحاول أن يستفهمه وأن يسأل فيه وأن يعيده، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت يذاكره ويعيد مذاكرته، ثم بعد ذلك يحفظه ويستعد به للامتحان. أمور الآخرة ومعرفة الرب سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل. من لم يهتم لها هذا الاهتمام الذي يهتمه لأمور الدنيا لا يحصل أمور الآخرة، لأنه قد أخذه بهذا بهذا الهزل بما لا يوازي أعمال الآخرة. الله تعالى عندما يجد أهله مقبلين عليه بقوة كما ذكر الله تبارك وتعالى يفتح عليه و يثيبهم ويجزل لهم الثواب ويثبت لهم العلم وينزل هذا العلم على قلوبهم علما نافعا. أما أن يكون أمر الآخرة وأمر معرفة الرب سبحانه وتعالى أقل عندهم بكثير من معرفة الدنيا وتحصيلها، فأن يعطيهم أو أن يفتح عليهم أو أن يكرمهم. إزاي إحنا أمور الآخرة أقل من أمور الدنيا والاهتمام بها، ويريد أن يفتح الله تعالى عليه وأن يكرمه وأن يوفقه وأن يحفظه وأن يثيبه وأن يعلي درجاته وأن يحفظه جل وعلا وأن يسدده وأن يعينه على ذلك. لا، الودود من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد ورد في القرآن الكريم في آيتين، الأولى وهي سورة هود إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، وثانية وهي في قوله سبحانه وتعالى في سورة البروج إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الآية يعني إنه هو الغفور الودود، الأولى رحيم ودود والثانية غفور ودود سبحانه وتعالى. وود تدل على المحبة، لذلك يقول وددته يعني أحببته. والمودة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، المودة هي خالص المحبة، هي خالص المحبة، المودة خالص المحبة، ألطف المحبة وأرقها وأجملها، نسميها المودة. يعني أعلى درجات المحبة الخالصة هي المودة. لذلك قال إن ربي رحيم ودود، كما سنشير إلى معناها إن شاء الله تعالى. وود في القرآن بمعنى تمنى، كما قال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، إلى بقية الآيات التي ورد فيها كلمة ود وتودون ويودون. والود هو الحب، والود يكون في جميع مداخل الخير. ذكرنا الود، ترى أن كلمة ود هذه تحمل معنى المحبة الذي تكن الخير لكل أحد. يعني عندما يقول هذا إنسان ودود، أو هذا وديد فلان، وديده يعني محبوبه، أو هذا الإنسان تجد فيه المودة وتجد فيه المحبة، يبين لك هذا المعنى اللطيف الجميل الذي يعكس خلافه. لو كان بخلافه تقول هذا إنسان جافي وغليظ وكذا وكذا من الألفاظ التي تبين أنه لو كنا هذا إنسان ودود أو عنده مودة، ترى هذا المعنى اللطيف. لذلك ذكرها الله تبارك وتعالى فيما يكون من الرجل وأهله، كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونرجع إلى اسم الودود. وللعلماء في لفظ هذا الاسم المشرف ودود لهم ثلاثة معان. المعنى الأول لودود، ودود له كم معنى؟ الناس اللي ناموا بيكتبوا له كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول ودود بمعنى فاعل، ودود هذه على صيغة فعول في اللغة، يقول فعول معنى فاعل، يعني كقولنا غفور بمعنى غافر، أو شكور بمعنى شاكر، ويكون معناه أنه هو الذي يحب المؤمنين ويودهم، يعني هو الواد لأهل الإيمان. هذا المعنى الأول، فعول بمعنى فاعل، يعني ودود بمعنى واد، واد يعني هو الواد لهم، يعني هو الذي يحب أهل الإيمان، يحب أهل الإيمان، يحب المؤمنين ويحب أولياءه الصالحين سبحانه وتعالى. لذلك يقول ويكون معناه أنه يحب المؤمنين ويودهم سبحانه وتعالى، فهو يود أولياءه الصالحين من عباده وهو محب له سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. وهذه المعاني نذكرها حتى يفهم المرء معنى ودود، التي ينبغي بعد أن نفهم معنى ودود من أسماء الله المشرفة سبحانه وتعالى الحسنى، يعرف المرء بعد ذلك حظه منها، ويعرف بعد ذلك كيف يدعو الله تعالى بها، ويعرف كيف يوحده سبحانه وتعالى بها، وكيف يتنزل هذا المعنى على قلبه فيورث له ثمرات من ثمرات المحبة لله تعالى وتوحيد الله تعالى والتخلق بهذا المعنى لهذا الاسم المشرف. إن الله تعالى لما ذكر إنه رحيم ودود كما ذكرنا معناه أنه لا بد أن يفهم المرء هذه المودة التي يجب أن يكون عليها، لأن الأصل في هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى أن يتخلق المرء بما يليق منها به، هو يليق به منها، لا بد أن يكون كذلك، وأن يتعلم كيف يوحد الله تعالى بها وكيف يدعوه سبحانه وتعالى بها كما ذكرنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها جل وعلا. قال الحليمي في معنى ودود بمعنى واد، يعني بمعنى فاعل، هو الواد لأهل طاعته، ويعني أي المحب لهم. وماذا تعني هذه المحبة؟ تعني هذه المحبة من لوازم محبة الله لأهل طاعته الرضا عن أعمالهم، وأن يحسن إليهم لأجل هذه الأعمال، وأن يمدحهم سبحانه وتعالى بها. هذا المعنى الأول. إذن معنى الودود بمعنى الواد بمعنى المحب هو الذي يحبهم، وهذه يعني هذه المحبة قد وردت في قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونهم سبحانه وتعالى. وهذا معنى سنشير إلى تفاصيله بعض الشيء، أن هذه القضية هي قضية الدين، قضية المحبة لله تعالى ولرسوله هي قضية الدين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكيف يكون المرء بعد ذلك متخلقا بهذا الاسم؟ هو قضية الدين وقضية الدعوة وقضية القلب الذي يتفجر بالإيمان والمحبة والخير للناس ولأهله وولده وللناس أجمعين، كما سنشير إلى هذا المعنى. المعنى الثاني من معنى ودود بمعنى مفعول. ودود بمعنى مفعول بمعنى، فيكون ودود بمعنى مودود. مودود يعني محبوب، المعنى الأول بمعنى المحب، المعنى الثاني بمعنى الحبيب هو المحبوب سبحانه وتعالى. كرجل أهل اللغة يضربون المثل يقول كرجل هيوب بمعنى مهيب، أو كفرس ركوب بمعنى مركوب، إلا هذه المعاني التي تدل عليها في اللغة. وقد ورد ذلك كذلك في قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، فيحبهم هذه بمعنى ودود بمعنى إيه؟ الواد المحب يعني، ويحبونه بمعنى المحبوب سبحانه وتعالى، فيكون هنا ودود بمعنى مودود محبوب حبيب سبحانه وتعالى. وكذلك ورد قوله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نحفظ هذه الآيات لأننا في نهاية القول نذكر علامات المحبة التي قد ذكرها الله تبارك وتعالى تدل على أن هؤلاء يحبونه أو لا. وهؤلاء مدعين مدعون في محبتهم، يعني متقولون في هذه المحبة بغير أصل، ويزعمون أنهم يحبون الله تعالى ولم تتحقق فيهم علامات تلك المحبة، أم أنهم أحقاء بها وأنها فعلا متحققة فيهم محبة الله تعالى. نسيت نعم بها مشكلة. المعنى الثاني قال فيه الحليمي أيضا وقد قيل هو المودود لكثرة إحسانه، يعني المحبوب لكثرة إحسانه، فإن النفس تحب من يحسن إليها، وجبل المرء على محبة من أحسن إليه، أي أنه سبحانه وتعالى المستحق لأن يود، لأنه هو المحسن على الحقيقة، وهو الخالق على الحقيقة، وهو المرد على الحقيقة سبحانه وتعالى، وهو الذي جعلك تحبه على الحقيقة. فما كانت محبتك له إلا لما اصطفاك فأحبك سبحانه وتعالى، أنه أحبك فأخذك إليه، ولو كرهك ما سلكت طريقه ولا عرفت بابه ولا التزمت سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو المحبوب سبحانه وتعالى على الحقيقة، لأنه هو المحسن إليك، هو المحب لك، هو الذي اصطفاك، هو الذي رباك، هو الذي رعاك، هو الذي حفظك، هو الذي أمدك بأسباب الوجود وأعطاك أسباب البقاء كذلك جل وعلا. لذلك يقال هل يحب غيره؟ إذن إذا كنت تحب أحدا في الدنيا تحبه لإحسانه، تحب لصورته وجماله، تحبه لكماله في نفسه، فأنت تسمع عن إنسان صادق أو عادل أو عالم أو شجاع أو حاكم عادل أو غيره، تراك تحبه. الناس مثلا يحبون الشافعية وأحمد وهؤلاء الأئمة الكرام، ولم يرتقوا بهم وليس بينهم وبينهم مال ولا إحسان ولا غير، ولكنهم يحبونهم لما اتصفوا به من هذه الصفات. إذا رأيت ذلك علمت أن كل الصفات التي يحب المرء من أجلها قد هذه كاملة أشد الكمال في الله تعالى، فلا يكون محبا على الحقيقة، محبوبا على الحقيقة، حبيبا على الحقيقة إلا الله جل وعلا. أنك إذا قلت أنت تحب فلان لأنه يحسن إليك، تحب فلان لأن منظره صورته جميلة، تحب فلان لأنه صادق وعادل وشجاع، حتى لو لم يكن تحب فلان لأن بينك وبينه كما يقول أهل العلم بينك وبينه صفات باطنة غير معلومة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جند من جنود الله، ما تعرف منها اختلف وما تنكر اختلف. فأنت ترى الشخص تحبه تميل إليه بغير سابق معرفة وبغير إحسان بينكما وبغير شيء يكون. كل هذه الصفات، كل هذه الأسباب من أسباب المحبة كلها مجتمعة في الرب سبحانه وتعالى، لذلك لا يكون محبوبا على الحقيقة إلا هو. وإن أحببت أحدا فإنما تحبه لأنه يحب الله تعالى أو يدلك على محبة الله تعالى، وذلك متحقق في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن يدلك على الله تعالى. أو تحب أهل الإيمان لمحبتهم لله تعالى كما تبغضهم لمعصيتهم للرب جل وعلا. واضح الكلام؟ لذلك ورد في هذا الكلام في المعنى الثاني من معنى الودود، وهو المحبوب الحبيب سبحانه وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المعنى الثالث من معنى الودود، وهو المعنى الذي ينبغي أن نأخذه على المعنى المطلوب الآن وعلى معنى التفكر كذلك والفهم، يقول بمعنى المحبب عباده إلى خلقه. الودود يعني الذي يحبب عباده الذين يستحقون هذه المحبة، يحببهم إلى خلقه ويلقي بمودتهم في قلوب الخلق على قدر هذه المحبة التي يستحقونها من الله تعالى، وهو مصداق قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم محبة في قلوب الخلق يودونهم عليها ويحبونهم لها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا حب عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له الطابور في الأرض. وهذا المعنى في قوله جل وعلا سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في قوله مثل المؤمنين في توادهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا يبين هذا الكلام كلام الله تعالى، وهو ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من التواد بينهم، يعني من المحبة الخالصة، والمحبة الخالصة بينهم أن تكون لله تعالى لا لشيء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في قرية، ذهب ليزور أخا له في الله تعالى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فسأله إلى أين، قال أزور أخا لي في هذه القرية، قال لنعمة لك علي تربها بينك وبينه نعمة، بينك وبينه مال، تريد أن تتزوج ابنته كذا وكذا، من هذه الأمور التي تتداخل فيها النيات، يعني ليست نيتك في زيارته ومحبته لله تعالى، قال لا غير أني أحبه في الله تعالى، يعني قطع هذا المشوار هذه المسافة الطويلة من هذه القرية من بلده إلى تلك البلد ليزور أخا له في الله فيها، ليزوره في الله تعالى أو ليزور أخا في الله هو أخوه في الله فيزوره لله تعالى لا يزل شيء من أمور الدنيا ولا من أمور الزواج ولا المال ولا غيره، هذه كلها تسمى أمور الدنيا، تسمى أمور الدنيا. قال فإني رسول الله إليك أن الله تعالى قد أحبك، أحبه سبحانه وتعالى لأنك أحببته فيه، أن الله تعالى أحبك فيه يعني أحبك سبحانه وتعالى لما أحببت له هذا العبد في الله تعالى. وهذه المسألة مسألة أي مسألة المحبة، وهي وضع المودة في قلوب الخلق، تتعلق بأمرين. الأمر الأول وهو قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فالإيمان والعمل الصالح هو الذي يكون سبب هذه المودة في قلوب أهل الإيمان، فبمقدار ما يرتفع إيمانك وعملك الصالح عند الله تعالى بقدر ما يطلع منك إلى الله تبارك وتعالى أعمال صالحة، بقدر ما يضع لك من المحبة التي هي قيمتك عند الله تعالى، أن على قدر محبتك لله تعالى على قدر محبة الله لك، هذه الأولى. والثانية على قدر مودتك لأهل الإيمان على قدر مودتك عند الله تعالى، فإذا تحاب اثنان في الله كان أحبهما إلى الله أكثرهم حبا لصاحب، إذا تحاب اثنان في الله تعالى كان أحبهما إلى الله أو كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحب، فكان الأكثر حبا عند الله تعالى والأكثر محبة لأخيه في الله تعالى. نرجع إلى كلام الشيخ الإمام الغزالي في كلمتين في هذه المسألة والكلمات المهمة، يقولها: والودود كذلك من آثار المودة أنك إذا وددت شخصا أو وددته، اللغة العربية يقول بالكسر الذال الأولى وددته، يعني إذا أحببته، فإن من آثار هذه المحبة ومن علاماتها أنك تريد له الخير وأنه تحبك، تحبه كما تحب نفسك أو لعلك تؤثره على نفسك كذلك، وهي مذكورة في المواد هذه المسألة كما سنشير إليها إن شاء الله تعالى. فمن أثار هذه المواد أنك تحب له الخير كما تحب لنفسك، وأن تكون بمصالحه وأن تقضيها له حتى ولو لم يعلم بتلك المصالح، وأنك تعرف ما يحبه فتسارع إليه، وأنك تعرف ما يكرهه فلا تقوم له ولا تعمل به، وأنك كثيرا ما تثني عليه وتتكلم عن أخلاقه وصفاته، وأنك كثيرا ما تذكره بالخير، وأنك تواسيه إذا كان يستحق المواساة، وأنك تفرح له في أمور السرور تشاركه فيها، وهكذا تجد معاني المودة في هذا المعنى. لذلك يقول بالإمام الغزالي: والودود هو الذي يحب الخير لجميع الخلق، أن المودة تدعي ذلك، إذا أحببته لا يمكن أن يقال هذا يحب فلان وهو يكره له الخير، أو لا يساعده في الضراء، أو لا يفرح له في السراء، أو لا يذكره بأمور المحبة التي تدل على أنه يوده ويحبه ويقبل عليه، أو أنه يقاطعه، أو أنه يصبر عن رؤيته، أو غير ذلك من مشاهد المحبة وآثارها على محبة ولحزنون. لذلك هذه المسألة من المسائل المفقودة الآن بين المؤمنين، يعني يمرض ما حدش يسأل فيه، يعني يجي في الفرح ما حدش يقول له كل سنة طيب، يعني يمرض يستناه لما يجي له الجامع يقول له الحمد لله بالسلامة شفاك الله عافاك رضيت الشيخ يا أخي، مش كلام كده. فهذه مسألة من المسائل التي يود النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان أن تتغير فيهم، وقد تغيرت في أهل الإيمان الأول، وذكروها في هذه اللفظة المشرفة الودود بقوله: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يحب من هاجر إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة. المحبة هنا يدلون بها على العموم، ليست على هذه المسألة، وإنما على عموم المسألة من المحبة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لما ذهب الصحابة المكرمون من مكة إلى المدينة مهاجرين، وقد تركوا أولادهم وديارهم ونساءهم، كل ذلك تركوه لله تعالى، واستضافهم إخوانهم من الأنصار وقاسموهم أرضهم وديارهم وأموالهم ونساءهم، ولم يستسقلوا شيئا من ذلك. لما فتح على بعض المهاجرين من الدنيا شيء، لما فتح عليه شيء من الدنيا، قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني مش لما جات له حاجة بقى يقول لك بقى بكفاية عليا كده بقى، يروح بقى يشوف مصالحه، ولا خلاص بقى ده أنا كفحت معاه كتير وأنا قسمته في مالي، هو مش يخلي بقى عنده شوية ويتكل بقى؟ لا، هذه الأخلاق. ولا يجدون في صدورهم، ما يجدش في حاجة في صدره مما أوتوا، يعني مما آتاهم الله تعالى، أي هؤلاء المهاجرين ما عرفش تفسير الآية، ويؤثرون على أنفسهم زيادة بقى، جاءت الزائدة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا نحن نؤذن في مرتى بقية الأذان الذي نحن فيه، لا يؤثرون ولا يحبون ولا يودون ولا يزورون ولا يسألون ولا يفتقدون ولا شيء من ذلك. أظن يعني حد بيقوم بشيء من حقوق إخوانه يعني، بل على العكس ينتظر إخوانه ليقوموا له بحقوقه، وإن قصروا يحزن منهم ويقاطعهم ويتأفف من قولهم ومن فعلهم، يقول لك شفت وقفت معاه في السراء ولا في الضراء، ولما حصل لي مش عارف إيه، ولا سأل فيا ولا جه ولا عمل ولا سوء. فكل هذه الأخلاق ينبغي التفكير في إصلاحها، فهي بصلاح هذه الأخلاق تصلح نفوس أهل الإيمان، لأن الإيمان لا يتأتى إلا بالسماحة، إلا بالسماحة وسلامة الصدور لإخوانهم. هذه السماحة هي التي بها يصلي المرء وبها يصوم وبها تصدق، كلما كانت نفسه شحيحة كزة، كلما كانت نفسه حريصة لا يخرج منها صلاة ولا تعب لله تعالى ولا صيام، تخرج هذه الأعمال من أعمال الطاعة والإيمان، تخرج منها على التأفف والتململ والضجر، وسرعان ما يتخلص منها، وكأنه جبل على ظهره. هذه الصلاة يريد أن يخلص منها، والصيام متى يفطر، والقيام يود أن ينام ولا يقوم، وإن قام فمتى ينتهي من حزبه لينام. وكل أعمال الدنيا وراحتها وسعتها ودعتها وكل ذلك يفضله ويحبه ويقدمه على ما يكون سبب رقيه ورفعته وعلو درجته عند الله تعالى. واضح الكلام؟ يقول لك فضيلة الشيخ واحد فضل حد، يلا كمل أذان كمل. ولا حد بيسأل ولا حد بيعمل. لذلك يقول الإمام في المودة: وهو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليه، هذه الأولى، ويثني عليه، هذه الثانية. يحسن إليهم غير يثني عليهم. وقد تجد هذه النفوس، تجد النفس يحسن يعني ممكن يحسن أو يبقى كويس في الإحسان، إنما يثني لا، نفسه لا تجود بالثناء، تلاقي نفسه برضك كذا كده، لا يريد أن يقول فلان هذا كويس ولا عليه سماء الخير ولا عليه علم ولا عليه بركة ولا عليه كذا، نفسه شحيحة بأن يثني عليه بشيء قد فضله الله به أو بشيء قد رفعه الله تعالى إليه. وهذا كذلك يدل على سوء هذه النفوس وعلى خبث هذه الطوايا كما يقول أهل العلم. أما الودود فهو الذي يحسن إلى الخلق ويثني عليهم. الله تبارك وتعالى وهو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وهو الذي أعطاهم وهو الذي وسع عليهم وهو الذي أكرمهم ورزقهم ورزقهم المال والولد والطاعة، يثني على عباده سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، يثني عليه جل وعلا ويقول: رجال لا تلهيهم تجارة، يثني عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي النهاية يقول: سيفعل لهم كذا وكذا سبحانه وتعالى، ويقول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون مثلا. يقول: وهو قريب إمام الغزالي لرأي يقول أن الودود قريب من معنى الرحيم، ولكن الرحيم يستدعي مرحوما ضعيفا يحتاج إلى الرحم. المرحوم يستدعي واحد ترحمه، الرحمة أنت عايز ترحمه لابد أن يكون مستحقا لهذه الرحمة، يعني ضعيفا تريد أن ترحمه بماله، بمال تواسيه فيه أو بموقف تقف إلى جواره أو أن تقوم له بمصلحة أو أن تخفف عنه عبئا أو شيئا. أما الودود فإنه لا يستدعي مودودا ضعيفا، بمعنى أن الودود يود كل الناس استحقوا أو لم يستحقوا، محتاجين أو غير محتاجين، ضعفاء أو غير ضعفاء. لذلك كانت هذا المعنى معنى جميل. لذلك قال تعالى، نشير إلى الآية بالمرة في قوله إن ربي رحيم ودود. اللي بيقرأ سياق الآية يقول إيه بقى سياق الآية إيه؟ حد فاكر؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وهي من الآيات القليلة لعلها آية وآيتين كما ذكرنا في بداية شرح الأسماء الحسنى في الرحيم. معظم الآيات تقول الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، البر الرحيم، إلا هذه الآية وآية أخرى يقول فيها إن ربي رحيم ودود، قدم الرحمة على الود. قال لماذا؟ الأولى لأن الرحمة من أثار المودة، لما الإنسان يبقى ودود حيرحم الشخص اللي قدامه، إن الإنسان محب يبقى تتفجر الرحمة من قلبه عليه. لذلك كانت الرحمة من أثار المودة فأخر المودة. لكن ربي رحيم لماذا؟ قال لأنه ودود سبحانه وتعالى، يحب الخير للخلق كلهم ويحسن إليهم ويثني عليهم ويعطيهم، استحقوا أو لم يستحقوا، أو محتاجين أو غير محتاجين. هذه الأولى. والثانية نشير إليها كذلك لأنها مهمة، وهي قول سبحانه، وهي قوله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومعناها كما ذكر المفسرون إن الله تبارك وتعالى شديد المحبة لمن تاب إليه واستغفره. ذكر في الآية الأخرى إن الله يحب التوابين، هذه الآية تبين شدة المحبة، ليست هي المحبة فقط، حتى يعلم المرء قيمة التوبة لله تعالى وقيمة الاستغفار لله جل وعلا. فإن التائب هذا الذي يتوب إلى الله تبارك وتعالى فإنه أعلى درجات عند الله تعالى. ذكر ابن القيم في روضة المحبين، كتاب في المحبين والمحبة، يقول إن رجلا من بني إسرائيل تبع امرأة وراودها عن نفسها، فقالت إني أخاف الله تعالى، فقال أنت تخافين الله وأنا لا أخاف الله تعالى، فتركها تائبا إلى الله تعالى ومضى. وكان ذلك في الصحراء، مضى في الصحراء فعطش عطشا شديدا، فقابله ذلك الرسول، ذلك النبي من أنبياء بني إسرائيل، فقال هيا ندعو الله تعالى أن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية ليشرب. فدعا الله تعالى وأمن هذا التائب على دعوة الرسول فأظلتهم السحابة حتى دخل القرية. وقرب دخولهم القرية افترق هذا ذهب وهذا ذهب. في أثناء الدعوة يقول أليس لك عمل صالح تدعو الله تعالى به أن يظلنا بهذه السحابة؟ قال لا، ليس لأي عمل. هذا المسكين يقول ذلك. فقال الرسول أدعو أنا، فدعا الرسول وأمن عليه هذا التائب، فأظلتهم السحابة حتى إذا قرب من القرية إذا بالسحابة تظل التائب. فقال له وتقول لي ليس لك عمل تدعو الله تعالى به وقد أظلتك السحابة؟ قل لي ما شأنك؟ فذكر له القصة. قال أي هذا الرسول إن التائب أعلى، يعني إن التائب من محب إن التائب له من محبة الله تعالى أعلى من أي محبة لعمل صالح آخر. يعني هذا معنى الكلام، يعني يقول له هذه لما السحابة أضلته قال لماذا؟ قال لأنه قد تاب من هذا الذنب الذي كان فيه. قال فإن التوبة وإن التائب أعلى مكانا عند الله تبارك وتعالى من أي أحد آخر. لذلك يقول هذا الكلام، وأفعال الودود لا تستدعي مرحوما ضعيفا كما في الرحمة، وإنما الإنعام على سبيل الابتداء من علامات المودة أو من نتائج الود أو من نتائج الود. ود والود بالكسر وضم لغة صحيحة. يقول الإمام الغزالي تنبيه: الودود من عباد الله تعالى، وهي المسألة التي تتعلق بالودود، يعني التي تتعلق بحظ المؤمن من هذا الاسم. أول ما نبدأ بحظ المؤمن من هذا الاسم، من هذا الاسم المشرف. إيه حظك بقى؟ يقول لك: طب أنت سمعت أن الله تعالى ودود، وأنه يحب الخير للناس ويحسن إليهم ويثني عليهم، وأنه سبحانه وتعالى يثني ويعطي ابتداء بغير احتياج للذي أمامه كالرحمة، وإنما كما يقول الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود. يقول: الودود من عباد الله تعالى من يريد لخلق الله تعالى كل ما يريده لنفسه، هذه الأولى. وأعلى من ذلك من يؤثرهم على نفسه، أعلى منهم من يؤثرهم على نفسه، كما ذكرنا الآية الكريمة: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ونحن لسنا في درجة الإثار، هذه درجة قد مات أهلها من زمان بعيد، الإثار هذا قد انتهى. نحن في الدرجة التي تقول أن يقوم حتى بحقوق المسلم، الحقوق بس، مش يحبه كما يحب نفسه، هذه درجة تالية. حق المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، أن يعوده إذا مرض، أن يفتقده إذا غاب، أن يشمته إذا عطس، أن يمشي في جنازته إذا مات، هذه حقوق المسلم. حقوق التالية، درجة التالية من الحقوق، وهي أن يحب له ما يحب لنفسه. الدرجة الثالثة أن يؤثره على نفسه. فدعونا أن نكون في درجة من هذه الدرجات الدنيا الأولى أو الثانية مثلا. ودرجة الإيثار مفتوحة لمن يتنافس في طريق الخير إلى الله تعالى، وفي الترقي عند الله تعالى، وفي إرادة محبة الله له جل وعلا. فإنه إن أحب الله تعالى على هذه الحال فإنه يوشك أن تكون درجته على هذا المعنى عند الله تعالى. يقول كما قال واحد منهم، يضرب الإمام الغزالي مثلا، يقول كما قال واحد منهم يعني من السلف: أريد أن أكون جسرا على النار يعبر علي الخلق ولا يتأذون بها، يعني يريد أن يكون فداء للناس ليعبر على النار، يعني كأنه يريد أن يقول يريد أن يفعل بها أي شيء حتى ينجو الناس من نار جهنم، أن يكون كما قال الإمام أحمد: وددت لو قرض جسمي بالمقاريض وأن الناس أطاعوا الله تعالى. هذه كلمة صحيحة عن الإمام أحمد: وددت أن جسمي قد قرض بالمقاريض وأن الناس قد أطاعوا الله تعالى، يعني أن يكون المرء على هذا البذل وعلى هذا الشعور بمحبة الخير للناس، وأن يكون محبا لهم كما يحب لنفسه، وأن يؤثرهم على نفسه خاصة في أمور الآخرة، ولو أدى به ذلك إلى أن يكون كما يقول أن يقرض بالمقاريض، أن يقرض بالمقاريض. وكمال ذلك، كمال هذا المعنى يعني إرادة الخير للناس، كماله، وهي المسألة المهمة التي لو كان هناك إثار حتى من أهل الإيمان فقل أن تجد من لا يقع في هذه المسألة، وهي قوله: وكمال ذلك ألا يمنعه عن الإيثار والإحسان الغضب والحقد وما ناله من الأذى. هذه مسألة بقى الناس تفكر فيها، لابد أن يفكر فيها الناس تفكيرا جيدا، لأن أحوال المؤمنين على العكس من ذلك تمام، أنه إن كان يحسن لأحد فإن أذاه منع إحسانه منه، أو كان يحسن إلى أحد أو يعامله بمعاملة الأخلاق الكريمة العالية التي نتكلم عليها في معنى الودود، فإنه إن أغضبه قطع عنه صلته وإحسانه، وقاطعه ودابره، ولعله أن يتشاجر معه وأن يغضبه وأن يتطاول عليه. لذلك يقول كمال هذه الدرجة ألا يمنعه الغضب والحسد والإذاء من تمام الإحسان واستمرار الإحسان والإيثار لهؤلاء الذين يحسن إليهم ويؤثرهم على نفسه. ماشي. طبعا ليست هذه موجودة، هذه حالة ينبغي كذلك أن نفكر فيها، أن يتحقق بها المرء كيف يصفي نفسه ويهذبها إلى هذه الحالة، أنه إن أغضبه أحد لا يمنع عنه إحسانه، لأنه ذلك يدل على أنه لم يكن مخلصا في هذا الإحسان، وإنما كنت محسنا له حتى لا ينالك منه شيء، فإن نالك منه شيء قطعت إحسانك. أما إن كنت تحسن لله تعالى فلا يمنعك الغضب ولا الرضا من أن يديم، أن تديم هذا الإحسان وأن تديم ذلك تلك الصلة له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة، أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. وهذا حديث عن عقبة بن عامر، حديث إسناده ثقات، حديث عقبة بن عامر بالذات. قد يرى المرء حديثا لعلي رضي الله عنه في ذلك وفيه ضعف، أما هذا السند الذي نذكره خرجه الإمام أحمد، وكما يقول أو أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات، وحسنه مخرج جامع العلوم الحكم لمن يذكر فيها. إذا وكمال ذلك ألا يمنعه عن الإيثار والإحسان الغضب والحقد وما ناله من الأذى، بل يدل ذلك على تمام إخلاصه لله تعالى وأنه باق على محبته لله جل وعلا التي دفعته للبذل والإحسان، وليست دفعه للبذل والإحسان أنه ينتظر شيئا من الخلق، لأنه لو انتظر شيئا من الخلق لا يدل ذلك على إخلاصه لله تعالى، سواء بمدحهم له أو بإعطائهم إياه أو بدفع ذمهم عنه أو بدفع أذاهم عنه، لا، وإنما هو يعطي ويمنع، كل ذلك لله تعالى، وهو من علامات الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة. يقول تكملة الكلام الشيخ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكثرت قريش في إذائه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وإن كان حديث الصحيحين أولى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحكي عن النبي أن قومه أدنوه كما يقول، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فلم يمنعه صلى الله عليه وسلم سوء صنيعهم عن إرادته الخير لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أمر صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي أشرنا إليه إن أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. هذه المتعلقة بما ذكرنا من معنى اسمه الودود سبحانه وتعالى. وتكملة الكلام كلام سريع نذكره كذلك، وإن كان هناك موضوع طويل في هذه القضية وهو موضوع المحبة، لما ذكرنا أن المودود بمعنى المحبوب وأن المحبوب يعني الحبيب، فلا بد من علامات تدل على أنك تحب الله تعالى، علامات محبة الله تعالى. وهذه العلامات كنا نريد أن نفرد لها فصلا طويلا يأخذ محاضراتنا أو خطبا أو شيئا طويلا، ولكن أبدو أن الوقت انتهى الآن. أنا أشير لهذه المعاني قبل هذه المعاني. يقول وما أحس أحد حلاوة المحبة، وكما يذكر أهل العلم، إلا بقطع العلائق عن قلبه يعني هذه وجهة نظر محبة ذات ذي هذه إزاي للقلب. يقال القلب لا يتسع للمحبة أي محبة الله ومحبة الدنيا. فسبب المحبة الأول هو قطع العلائق عن القلب، قطع أسباب الدنيا عن القلب، لأن الدنيا والآخرة لا يجتمعان، هما ضرتان كما يقول. وبالتالي إذا ارتفع حب الدنيا في القلب انخفض حب الآخرة، وكذلك إذا تعلق قلب المرء بشعبة من شعبها فإن شعبة من شعب قلبه قد تعلقت بحب غير الله تعالى. فإن تعلق بالمال أو الولد أو الأهل أو الجاه أو السلطان فإن ذلك معناه أن زاوية من قلبه مشغولة، أن زاوية من قلبه مشغولة بغير الله تعالى، مشغولة بما سوى الله تعالى. ففي قلبه كما يقال من ينافس الله تعالى في محبته، وهو شؤم على القلب وشؤم على العمل وشؤم على استكمالك لسيرك في محبتك لله تعالى. أقول كيف يحب المرء ربه؟ يقول أول هذه الأمور التي تسبب محبة الله تعالى قطع هذه العلائق، والثاني معرفته بربه، وهذه قصة طويلة لا شرحها، أما ما نريد أن نشير إليه سريعا وهو الأسباب علامات محبة الله تعالى للعبد، علامات محبة العبد لله تعالى. دعك من علامات محبة الله تعالى للعبد، هذه مسألة ثانية. احنا عندنا كم مسألة؟ أسباب محبة الله تعالى وعلامات محبة الله للعبد وعلامات محبة العبد لله، ونحن في علامات محبة العبد لله، يعني في الدعوة التي نحن فيها التي نزعمها أن كل أحد يدعي أنه يحب الله تعالى، ليس كذلك؟ كل واحد يدعي محبة الله. فانظر إلى هذه العلامات سريعا، ولا شرح يطول، ولكننا نذكرها استكمالا لهذا الكلام في المعنى الموجود الذي ينبغي أن يسود أخلاق المؤمنين: المودة ومحبة الخير ومحبة الله تعالى ومحبة الرسول ومحبة الصالحين، وأن تخلص هذه المحبة لله، وأن تكون هذه المحبة خالصة، يعني أن تكون في درجة المودة، يعني أرق المحبة وألطف المحبة وأجمل المحبة التي تتفجر بالخير لكل أحد إحسانا وثناء ومدحا وعطاء ومحبة وإيثارا كما ذكرنا. لا يكون مؤمنا إلا أن يفكر في هذه الأمور، لذلك نشير إليها. أول علامة من علامات محبة العبد لله تعالى حب لقاء الله تعالى، أول علامة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فإن من يحب ربه فإن أول دليل على المحبة أنه يريد أن يلقى الله تعالى، هذه الأولى. والثانية، كل ذلك كما أشرنا يحتاج إلى شرح، وإنما نشير إلى رؤوس المسائل فقط. الثانية أن يؤثر ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه. أن تؤثر النوم والأكل والشرب والمال والولد على الطاعة والعبادة والصيام والقيام ليس ذلك دليلا على محبة الله، وإنما على تقديم هذه الأعراض الزائلة على محبة الله تعالى. ذلك يقول: أن يؤثر ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيلزم بذلك أو يلزم بنفسه مشاق العمل، يعني يلزم نفسه العمل الذي يبين محبة الله تعالى، كما كان أهل الإيمان في قيامه الطويل، في صيامه الطويل، في جهاده لله تعالى. لذلك قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الأعمال الشاقة التي تبين المحبة لله تعالى. ويجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على الطاعة متقربا إليه بالنوافل طالبا منه مزايا الدرجات العالية سبحانه وتعالى. فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة فإن الله تعالى يحبه ويتولاه وينصره على أعدائه، وأولى أعدائه نفسه وشيطانه وهواه، كما قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أنت محتاج إلى أن يكفيك الله تعالى شر نفسك وشيطانك وهواك، وأن يكفيك أعدائك في الداخل والخارج، وكل ذلك لا يتحقق إلا بمحبته، ومحبته سبحانه وتعالى أن تقدم ما أحب على ما تحب، حينئذ يتولاك وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثالثا من علامات محبة العبد لله تعالى أن يكون، وهي اللفظة نذكرها حتى لا يستغربها أحد، أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى. مستهترا يعني لا يفتر لسانه عن ذكر الله، يعني كثير الذكر، دائما الذكر لله تعالى، وهذا علامة المحبة، ولا يخلو عنه قلبه. وعلامة حب ذكره، وعلامة حب ذكره سبحانه وتعالى محبة القرآن، لأنه أفضل الذكر الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة كل من ينتسب إليه جل وعلا. الرابع يعني من علامات محبة العبد لله تعالى أن يكون أنسه بالخلوة والمناجاة لله تعالى، أن يأنس بمناجاة الله تعالى وأن يخلو به، وهذه علامة المحبة، أن يكون متشوشا كل أنسه وكل خلوته للناس والأكل والشرب والنوم، فأين أنسه بربه، وأين خلوته به، وأين مناجاته له، وأين تضرعه إياه، وأين دعاؤه لربه، وأين ذكره، وأين طمأنينته، وأين سكينته. هذه كل من يدعي شيئا غير ذلك فلم يعرف بعد طريق محبة الله تعالى. لذلك قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا، فأن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوته لكتابه، فيواظب حينئذ على ما يكون سببا للنجاة للمناجاة والأنس والخلوة، وهو التهجد. يقول: فيواظب على التهجد ويغتنم ساعات الليل وصفاء النفس وهدوء الناس ليناجي ربه وليتهجد له وليأنس به سبحانه وتعالى. لذلك يقول أهل العلم: ومهما أنس بغير الله تعالى كان ساقطا عن محبته، لأنه مهما استأنس بالخلق استوحش من ربه، مهما استأنس بالمال بالدنيا بالجاه بغير ذلك كان ساقطا عن درجة المحبة، إنه لا يكون محبا إلا أن يأنس بحبيبه سبحانه وتعالى، بمحبوبه على الحقيقة جل وعلا. أربعة الخامس: ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله، وأن يعظم تأسفه على فوت حظه من ربه، على عكس ما نحن فيه اليوم، أن يفوته من ربه ما شاء لا يتأسف ولا يندم ولا يبكي ولا يبكي ولا يتحسر ولا تظهر عليه علامات الحزن. أن يفوته شيء من الدنيا إذا به متأسف وباك ومتألم ومتضجر وشاكي وشمال ويمين، لأنه فات علامات المحبة، أنه لا يتأسف على شيء فاته مما سوى الله، دليل على أنه لا يحب ربه المحبة الكافية، وأن يتأسف على أن يفوته شيء من ربه سبحانه وتعالى. والسادس، وهي مسألة كذلك الذي ينبغي أن يتفكر فيها المرء في حاله ونفسه، أن يتنعم بالطاعة وألا يستثقلها، وأن يسقط عنه تعبها. المحب يقف لحبيبه ويتعب له ويمشي له ويقضي له، وكل ذلك لا يتأثر بأنه يتعب، كل تعبكم راحة وتعبكم مش عارف إيه وتعبكم إيه. المحب لله تعالى كذلك تنعم بالطاعة لا يستثقلها، وكذلك كما يقول ولا ويسقط عنه تعبها. لما يبقى واحد بيحب واحد واقف معاه، يقف معاه ساعتين على المحطة، يقعد يرغو يتكلمه ومش عايز يسيبه ومش عايز يهوم، إذا كان شخصا مثله هكذا في الدنيا، وما بالك بمن يحبه على الحقيقة وهو ربه جل وعلا. السابع أن يكون مشفقا على جميع عباد الله، وهذه قد ذكرناها في معنى الودود، أن يحب الخير لكل أحد، المسلمين لا كلام فيها، والكافرين أن يحب لهم الخير، يعني أن يحب لهم الإيمان، لأنه يحب ربه، يحب ربه سبحانه وتعالى، فيحب للناس كلهم أن يعبدوا هذا الرب جل وعلا، ويحزنه أن يكفر به أحد أو أن يعصيه أحد أو أن يفسق عن أمره أحد، يحزنه ويؤلمه أن يرى المعاصي لأنها ليست في من الناس، وإنما تقع في حق الرب، في حق محبوبه سبحانه وتعالى، كمن رأيت من يضرب محبوبك أو أن يشتمه أو كذا أو كذا، تسور له وتقوم له وتفعل ما يمكن أن تفعله حتى تجنبه ذلك، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وأن يكون رحيما بهم بالمؤمنين، شديدا على جميع أعداء الله تعالى، كما قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه مختصر لهذه المسألة من مسائل المحبة، لعل الناس أن يكونوا قد فهموا شيئا معنى الودود الذي ينبغي في نهاية المطاف أن يتعبدوا الله تعالى به، وأن يدعوا الله تعالى به، يعني أن يدعو الله تعالى بالودود أن يودهم وأن يحبهم وأن ييسر لهم أسباب المحبة وأن يعينهم على حبه، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك من ناحية. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم أن يكون حب الله تبارك وتعالى له أحب من كل شيء حتى من الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن كل شيء حتى من الماء البارد، صلى الله عليه وآله وسلم. فأن يكون ذلك دعاؤهم لله تعالى، وأن يكون ذلك حظهم من هذا الاسم المشرف، أن تنقلب أحوال الناس هذه التي نحن فيها اليوم إلى أحوال أخرى جميلة، بها تنصلح أحوال البلاد والعباد، ويكون الناس أقرب إلى الله وأحب إلى الله وأجدر حينئذ بمحبة الله تعالى لهم. فإن أحبهم المولى سبحانه وتعالى لا يعذبهم، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال ردا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو أحبهم ما عذبهم، وهي الدرجة العليا في الدين التي ينبغي أن يتفقد المرء فيها قلبه وعبادته وثقله وطاعته، وأن يتفكر فيها في إيثاره ومحبته لله تعالى وللمؤمنين والخير، وحزنه وتأسفه على ما يفوته من ربه مع شدة الذكر واللهج لله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم ألم بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا،